الأخ يقول ما حكم من قابل الاختتام تشبب اليهود؟ نقول أن اليهود تلقوا عن نبي الله موسى، يعني ينتسبون إليه وينتمون إليه، وهم قد طيروا لا شك في ذلك وبدلوا، فالنسبة صارت بعد ذلك ظلما وزورا. وكان المؤمنين حقا بنبي الله موسى لآمنوا بعيسى، والنصارى كمؤمنين بالله حقا بعيسى لآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبي الله عيسى قد أخبر عن نبينا محمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن فلما جاءهم بذلك قالوا سحر مبين، أبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا. ونبي الله موسى تلقاه من الأنبياء قبله ووحي له بذلك وشرع له ذلك، فهذا شرع لنبي الله إبراهيم فبهداه مقتده، فنحن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو شرع لكل الأنبياء، وليس فعل خذ تشبها باليهود، إن اليهود لا يختصون بذلك، وهذا مما جاءت به الرسل